الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله، أي لمسلم، من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. الكلام في هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لكتاب الطهارة، والموضع الثاني بيان أحكامه ومسائله. فأما مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة، فقد تقدم أن الطهارة تشتمل على أمرين: على شيء متطهر به، وعلى صفة الطهارة. وقلنا إن الشيء الذي يتطهر به هو الماء، فناسب عند بيان الطهارة أن يتكلم على الوعاء وأحكام طهارة الوعاء الذي يستقر فيه ماء الوضوء والغسل. فهذه هي مناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة. وهذه الثلاثة الأحاديث الماضية كلها تتحدث عن الماء ووعاء الماء، وكل من الماء ووعائه تتعلق به جملة من الأحكام الشرعية التي يترتب عليها جواز الوضوء بذلك الماء والاغتسال منه أو عدم جوازه. أما الموضع الثاني فبيان شرح هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. الشرب ضد الطعام، الشراب ضد الطعام، وهو يكون في المائعات على خلاف الطعام الذي يكون في غير المائعات. وهذه الرواية، أعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب، هي إحدى طرق الحديث. وقد ذهب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إلى أن الإمام مالك رحمه الله قد تفرد بروايتها في الموطأ، والصحيح أن رواية إذا شرب وردت في الموطأ وفي الصحيحين وغيرهما. ولذلك لم يسلم الحافظ ابن حجر رحمه الله بكلام ابن عبد البر ورده الذي تقدم بيانه، لم يسلم بكلام الحافظ ابن عبد البر المتقدم ورده. وأما الرواية المشهورة عن جمهور أصحاب أبي هريرة فهي بلفظ إذا ولغ، إذا ولغ. والعرب تقول: ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغا إذا شرب بطرف اللسان، إذا شرب بطرف اللسان يقولون له ولغ. وأما إذا أدخل لسانه وحركه في الإناء ولم يكن في ذلك الإناء طعام أو شراب، وإنما حرك اللسان فقط، يقولون لحفة. وأما إذا كان فيه طعام يقولون لعقة. فهناك ولوغ للشراب والمائع، وهناك لعق للطعام ونحوه، وهناك لحس إذا لم يكن ثم طعام ولا شراب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب. هذه اللفظة تمسك بعض العلماء بظاهرها فقال: إن نجاسة الإناء تقتصر على حالة واحدة وهي شرب الكلب من الإناء. وذهب بعض العلماء إلى الإطلاق فقالوا: إنه يشمل ما إذا أدخل رأسه وشرب من الإناء، وما إذا كان الإناء لا شيء فيه وأدخل لسانه ولحس ما في الإناء فإنه يجب غسله 7 وتعفيره 8 بالتراب. وهذا القول الأخير أعني أن يحمل ما في حكم الشرب من اللحس على حكمه هو أقوى الأقوال وأصحها إن شاء الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب غسل الإناء من الولوغ الذي لا يباشر اللسان فيه الإناء. ألا ترى أن الكلب أكرمكم الله إذا وضع لسانه في الماء وشرب من ذلك الماء أنه لا يلمس أطراف الماء الإناء؟ فإذا كان الغسل واجبا في حالة وضع اللسان دون المساس بالإناء فمن باب أولى وأحرى أن يجب إذا باشر بلسانه ذلك الإناء لحسا. فلذلك أصح الأقوال فيما يظهر والله أعلم أنه يستوي في ذلك اللحس والولوغ. ومن العلماء من أخذ بالإطلاق فقال: إن النهي مركب على النجاسة، وبناء على ذلك فيستوي إذا أدخل لسانه وشرب، أو أدخل يده، أو أدخل رجله، أو أدخل رأسه ولامس ذلك الإناء ولو لم يشرب. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، للعلماء فيه مسلكان: المسلك الأول البقاء على ظاهر النص، والمسلك الثاني الاعتبار ظاهر النص مع اعتبار علة النص. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب. الكلب قال ابن سيدة رحمه الله: هو السبع العقور. الكلب هو السبع العقور، والعرب تسمي الكلب، تسمي كل 7 مفترس تسميه كلبا. وللعلماء في لفظ الكلب هنا قولان: القول الأول أن المراد بالكلب كل 7 عقور، فيشمل ذلك الأسد، الأسود، والنمور ونحوها من السباع المفترسة، فإذا أدخلت رأسها في الإناء وولغت فيه فشربت منه وجب غسل تلك الآنية 7 مرات وتعفيرها 8 بالتراب. وهذا القول هو قول الجمهور أن الجماهير، وقد نسبه طائفة من أهل العلم إلى سائر الفقهاء. والقول الثاني أن المراد بالكلب الحيوان المعروف، وهو قول بعض المالكية، ثم اختلفوا هؤلاء، فمنهم من قال يستوي في ذلك كلب الكلب الحاضرة والبادية، فيجب غسل الإناء من ولوغ الكلب مطلقا سواء كان كلب بادية أو حاضرة. ومنهم من قال إن الكلب المراد به نوع خاص من الكلاب وهو كلاب البادية، لأن الغالب فيها أن تكون عاقرة يعني مفترسة، فلذلك يتأكد فيها العلة أكثر من غيرها. فهذه 3 أوجه لأهل العلم، والصحيح أن الكلب المراد به كل 7 ضار، وذلك لقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإن المراد بالكلب في الآية كل 7 ضار، ولذلك لو علم أسدا أو علم نمرا الصيد فصاد ذلك الأسد أو صاد ذلك النمر حل أكل صيده، كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. ومن الأدلة على أن لفظ الكلب يشمل كل 7 ضار ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن عتبة ابن أبي لهب لعنهم الله آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج عتبة في تجارة له قبل الشام، وكان يخاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا ينام إلا بين أصحابه، فسلط الله عليه أسدا جاءه بين أصحابه فافترسه من بينهم جميعا. فالأسد وصف عليه كونه كلبا، فاجتمعت دلالة الكتاب والسنة على إطلاق لفظ الكلب على كل سبع ضار. وبناء على ذلك فإنه يستوي في هذا الحكم كل سبع ضار إذا ولغ في الإناء، فإنه يجب أن يغسل سبع مرات وأن يعفر الثامنة بالتراب. وذهب بعض العلماء إلى استثناء نوع خاص من الكلاب، وهي الكلاب المأذون في اتخاذها، أعني كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجله كل يوم قراطان. فقالوا: إن الشرع رخص في اتخاذ هذا النوع من الكلاب، فلذلك لو قلنا بوجوب غسل الإناء منها سبعا لكان في ذلك أمر مخالف للرخصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فبناء على ذلك مقتضى الرخصة أن يجوز الأمن لا يوجب أن لا يجب على الإنسان غسلها سبع مرات. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الإناء واحد الآنية وهو الوعاء، مأخوذ من قولهم أنا الشيء إذا حان وقته، يقولون أنا الطعام والثمر يعني نضج، وآن أوان أكله والانتفاع به. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني منتظرين نضجه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، المراد به الإطلاق، يعني سواء كنت مالكا لذلك الإناء أو لم تكن مالكا له، فإضافة الإناء إليك باعتبار الحال لا باعتبار الملك. فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يجب عليه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب إلا إذا كان ذلك الإناء ملكا له، ليس مراده هذا، وإنما المراد إذا أراد الإنسان أن ينتفع بإناء ولغ فيه كلب بأن يتوضأ أو يغتسل منه وجب عليه أن يغسله سبعا. فقوله في إناء أحدكم كما يقول العلماء لا مفهوم له، لا مفهوم له، بل يشمل ذلك إناءك وإناء غيرك إذا كنت تريد الطهارة به. وهكذا قوله فليغسل، فإن المخاطب به المكلف من حيث هو، وليس المخاطب بذلك صاحب الإناء وحده. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يغسل، هذا أمر بالغسل، وهو جواب الشرط المتقدم، أي فيجب عليه أن يغسله. والغسل هو تعميم الشيء بالماء، الغسل هو تعميم الشيء بالماء. وللعلماء في حقيقة الغسل قولان: القول الأول إن الشيء لا يكون مغسولا إلا إذا صببت الماء فيه وأدرت يدك، يعني دلكته. والقول الثاني، وهذا هو قول المالكية، أنهم يشترطون في اعتبار الغسل أن تمر يدك على الإناء فتدلك. والقول الثاني أن المراد تعميم الإناء بالماء، فإذا صببت الماء واستوعب داخل الإناء ولو لم تحرك يدك فيه كان ذلك غسلا معتبرا. فقوله فاختلفوا على هذين القولين، والقول الثاني هو قول الجمهور وهو أصح الأقوال، لأن المراد تعميم الشيء المغسول بالماء، وذلك صادق على حالة صب الماء فيه وتعميمه به. يقول عليه الصلاة والسلام فليغسله، وللعلماء في هذا اللفظ، أعني قوله فليغسل، قولان: القول الأول أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات والثامنة بالتراب، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل وإنما هو محمول على الندب، فقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا يعني على سبيل الندب والاستحباب، لا أن ذلك واجبا عليه، وهذا هو قول المالكية رحمهم الله. واحتج الجمهور بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله، قالوا إنه أمر، والقاعدة أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالغسل، فدل هذا على وجوبه، وليس هناك دليل يصرف هذا الأمر عن ظاهره. وذهب المالكية رحمهم الله كما تقدم إلى حمل الأمر على الندب، واحتجوا بقول بالكتاب والسنة، قالوا إن الله تبارك وتعالى لو كان الغسل واجبا لم يحل لنا أكل الصيد إلا بعد غسله، الذي صاده الكلب إلا بعد غسله، فاحتجوا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، في قوله وما علمتم من الجوارح نكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، قالوا إن الله عز وجل أباح لنا أن نأكل صيد الكلب، فلو كان الغسل واجبا لأوجب علينا أيضا غسل ذلك الموضع الذي أمسكه الكلب، فكونه لم يأمر بذلك دل على أنه ليس بواجب. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي في الصحيحين إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، قالوا ولم يأمره أيضا بغسل ذلك الموضع، قالوا فاجتمع هذان الدليلان على صرف ذلك الأمر الوارد في هذا الحديث عن ظاهره، فنقول إن قوله فليغسل المراد به الندب والتعليم والإرشاد، وليس المراد به الوجوب والإلزام. والصحيح أن الأمر على ظاهره، وأن الله تبارك وتعالى لما أحل لنا أكل لحم الصيد فإن ذلك لا يدل على أن على طهارة ذلك الموضع. لماذا؟ لأن موضع ذكاة الصيد نجس كالحال في المذكاة، فإنك إذا ذكيتها الدم الذي يخرج أثناء الذكاة نجس، فأصبح ولم يوجب الله عز وجل علينا أننا إذا ذكينا أن نغسل موضع الذكاة، فأصبح في هذا دليل على أن أمر الله تبارك وتعالى بالأكل من صيد الكلب لا يدل على أن الأمر في هذا الحديث مصروفا عن ظاهره. فأصح الأقوال أن المكلف يجب عليه غسل ذلك الإناء وتعفيره الثامنة بالتراب. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب هل ذلك تعبدا من الله أم هو مبني على نجاسة الكلب؟ فمنهم من قال إنه أمر تعبدي، وهو مذهب المالكية في المشهور، والقول الثاني أن الأمر من الله تبارك وتعالى دال على نجاسة الكلب. ومن ثم اختلف العلماء في الكلب هل هو نجس العين أم طاهر، وذلك على القولين السابقين، فالجمهور يرون أن الكلب نجس، وبناء على هذا القول فإن الكلب إذا سال لعابه على فراش أو ثوب فإن ذلك الفراش يتنجس بذلك اللعاب لأنه نجس العين، وهكذا لو أنه كان مغتسلا وأصابته بلة فجاء على موضع فأصابت الرطوبة ذلك الموضع على القول بأن رطوبة النجاسة نجاسة فإنه يعتبر ذلك الموضع نجسا. وذهب المالكية إلى طهارته فقالوا إن الكلب طاهر العين وليس بنجس. واحتج الجمهور على نجاسة الكلب بهذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا، ونحن الذي نعرفه أن الله تعالى إذا أمرنا بغسل شيء الغالب أن ذلك الغسل من أجل النجاسة. واحتجوا برواية مسلم في صحيحه وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. قالوا قال طهور، فدل على أن الإناء نجس، فلو كان غير نجس لم يقل طهور، لأن مصطلح الطهور في أصل الحقيقة الشرعية هو حقيقته الشرعية إطلاقه على ما هو ضد النجس، فدل على أن الإناء نجس، ومن هنا أخذوا دليلا على أن الكلب نجس العين. وقالوا أيضا إذا كان لعابه نجس فإن اللعاب متحلب من البدن، يعني أنه منتزع من البدن، فإذا كان الفرع نجسا فمن باب أولى أن يكون الأصل نجسا. فهذا هو محصل دليل الجمهور على نجاسة الكلب. وذهب الإماء وبناء على وذهب المالكية رحمهم الله إلى أن الكلب طاهر العين، واحتجوا بما تقدم من دلالة الكتاب على حل أكل صيده، قالوا ولو كان نجسا لتنجس الصيد بمجرد أكله، واحتجوا أيضا بقوله في حديث في صحيح البخاري بالحديث الثابت في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت الكلاب في عهده تقبل وتدبر وتبول في المسجد، أن الكلاب على عهده صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد. قالوا فهذا يدل على أن الكلب طاهر، إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنعها عن المسجد، ولأوجب غسل ذلك أو تلك المواضع، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يرضى بتنجيس المساجد، كما في حديث الأعرابي الذي بال فإنه أمر بصب الماء على بوله، فلو كانت الكلاب نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على أبوالها، فكون الشرع يسكت على ذلك والكلاب تفعله يدل على أن الكلاب ليست بنجسة. وأصح هذين القولين قول الجمهور أن الكلب نجس العين، وذلك لما يأتي. أولا لما تقدم من أن حل أكل الصيد إنما هو على وجه الرخصة، وما كان على وجه الرخصة لا يطرد فيه الأصل. ألا ترى أن الميتة نجسة ويحل للإنسان أكلها على وجه الرخصة، وحل الأكل في حين الرخصة لا يستلزم أنها طاهرة في الأصل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص بأكل الصيد، فهذا يدل على أنه لا تأثير لذلك الشيء الممسك النجس. وأما استدلالهم بحديث البخاري من أن الكلاب كانت تقبل وتدبر، فللعلماء وجهان في الجواب. الوجه الأول أنها كانت تقبل وتدبر وتبول، أي خارج المسجد، فالإقبال والإدبار المراد به داخل المسجد، وأما البول فخارج المسجد. وهنا يرد سؤال، إذا كانت تبول خارج المسجد فلماذا الصحابي يقول تقبل لماذا يذكر البول أثناء الحديث؟ وأجابوا أن المراد من الصحابي أن يبين أنها إذا بالت أكرمكم الله خارج المسجد ثم مرت بالمسجد فإنه لربما حصل الشك من طرو تلك النجاسة أثناء سيرها ومضيها، فأراد الصحابي أن يبين أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في المساجد أنها طاهرة فبقيت على ذلك الأصل. والوجه الثاني في الجواب وهو أقواها واختاره الحافظ بن حجر في الفتح، أن المراد أن الكلاب كانت تقبل وتدبر ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه ذكر نومه في المسجد وإقبال الكلاب وإدبارها، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الأبواب عليها وتجميرها وتطييدها وإحسان المعاملة لهذه المساجد، فدل هذا على أن الأمر كان في أول الإسلام، ثم لما نزل الحكم بنجاسة الكلب امتنع ذلك، فهيئت المساجد على وجه ينتفي فيه ذلك الذي ذكر. والسؤال، ما الفائدة، ما هي الفوائد التي نستفيدها من خلاف العلماء في كون الكلب نجسا أو طاهرا؟ من الفوائد كثيرة تترتب على الأحكام المترتبة على نجاسة الشيء وطهارته. فمن الأحكام ما قلنا إن الكلب لو كان نجس العين فأصاب أي بلل من جسمه أصاب فراشا أو ثوبا أو جسدا فإنه يحكم بعدم طهارته وأنه يجب غسل ذلك الموضع. وكذلك من الفوائد مسألة تتعلق بالمعاملات وهي جواز البيع، لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء النجس، لا يجوز بيع الشيء النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم فتح مكة بيع الميتة، قالوا فإذا كان الكلب نجسا فإنه في هذه الحالة لا يحل بيعه، لا يحل بيعه. فهذا مما يترتب أو هذه من الفوائد التي تترتب على القول بنجاسة الكلب. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الأمر بغسل الإناء سبعا للعلماء فيه قولان. القول الأول يقول يجب غسل الإناء سبعا وتعشيره الثامنة بالتراب، والقول الثاني الواجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات. والقول الأول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، والقول الثاني هو قول الحنفية أن الذي يجب أنه يجب غسل الإناء ثلاث مرات فقط. واحتج الجمهور بظاهر النص في هذه الرواية التي تقدم بيانها، وفي قوله فاغسلوه سبعا وقوله فليغسله سبعا. قالوا هذه الرواية نص في إيجاب غسل الإناء سبع مرات، وذهب الحنفية إلى قولهم بالتكليف، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات. قالوا إنه أمر بالغسل ثلاث مرات فقط، وبناء على ذلك فإنه لا يجب غسله إلا بالثلاث. هذا دليلهم من السنة، ودليلهم من الأثر أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بغسل الإناء ثلاث مرات، أفتى بغسل الإناء ثلاث مرات وهو الذي روى الحديث. قالوا والقاعدة أي في مذهب الحنفية أن الراوي إذا روى الحديث وخالفه في فتواه أو في تفسيره بأن خصص عمومه أو قيد إطلاقه أو حمله على غير ظاهره، قالوا يعتبر تفسيره حجة ويجب حمل ذلك الحديث على ذلك التفسير. واحتجوا أيضا بالأصل، قالوا إن الأصل في النجاسة أن تغسل ثلاث مرات كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. قالوا فهذا يدل على أن الواجب في غسل الإناء من ولوغ الكلب أن يغسل ثلاث مرات. وأصح قولين هو قول الجمهور أن الواجب غسل الإناء سبع مرات. وأما استدلال الحنفية رحمهم الله بحديث أبي هريرة عند الدارقطني فهو حديث ضعيف متكلم في سنده، لأنه يرويه عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة، وأصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة كلهم اتفقوا على ذكر السبع مرات، وانفرد عبد الملك بن أبي سليمان بذكر الثلاث، مع أنه لا يعتبر حجة في هذا الانفراد لأن الذي أوثق منه روى تلك السبع. فبناء على ذلك فإن هذا الحديث لا يعتبر حجة. وأما استدلالهم بالأثر من فتوى أبي هريرة رضي الله عنه وقولهم إن الصحابي إذا فسر الحديث بغير ظاهره أو حمله على غير ما يدل عليه ذلك الظاهر أنه يعمل بفتواه وبحمله وتفسيره، هذا مردود، لأن أصح الأقوال عند الأصوليين أن العبرة بما روى الراوي لا بما أفتى، أن العبرة بما روى لا بما أفتى، فإن إفتاءه لربما أنه نسي الحديث فأفتى، ولربما أنه فهم من الحديث ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أصح أقوال العلماء من القولين، أن العبرة بما رواه الراوي لا بما أفتاه، وهي مسألة أصولية وقع بسببها النزاع بين الحنفية والجمهور في مسائل عديدة، منها هذه المسألة، ومنها مسألة قتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام. فإن ابن عباس روى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فروي عنه أنه أفتى أن المرأة لا تقتل إذا ارتدت. فقال الجمهور: العبرة بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب قتلها لأنها داخلة في عموم قوله من بدل دينه، لم يفرق بين ذكر أو أنثى. وقالوا: لا عبرة بفتواه وحمله للنص على غير ظاهره. فهذا هو أصح أقوال العلماء، أن العبرة بما رواه الراوي لا بما أفتى به. ثم استدلالهم بالعقل من أن الأصل يقتضي غسل الثلاث، نقول إنه لاجتهاد مع النص، فحيث ثبت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام بوجوب الغسل سبعة ارتفع الاجتهاد ولم يعتبر ولا يعد حجة ولا يعول عليه. فلذلك صح قول الجمهور من وجوب غسل الإناء سبع مرات. إذا ثبت أن الواجب هو غسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكلب، ففي الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله يقول فيها، يرد سؤال: هل غير الكلب يدخل، يعني غير السباع المفترسة يلحق بها؟ للعلماء وجهان. الوجه الأول قال: يلحق بالكلب والسبع الخنزير، فالخنزير إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبع مرات وتعفيره الثامنة بالتراب، وهذا هو قول الشافعية، ونص عليه طائفة من فقهاء الحنابلة، وذهب المالكية والحنفية إلى أن الحكم مخصوص بالكلاب على التفصيل الذي تقدم، وأن الخنزير لا يجب غسله سبعة. وهذا هو أصح الأقوال، أن الخنزير لا يلحق بالكلب، لأنه لو كان ملتحقا به لبين النبي صلى الله عليه وسلم ولنص على ذلك ولم يسكت عنه. فلذلك الذي يترجح والعلم عند الله أن الحكم مخصوص بالسبع المفترس، وأنه لا يلحق به الخنزير. يقول عليه الصلاة والسلام: وعفروه الثامنة بالتراب. هل يجب وضع التراب أثناء غسل الإناء؟ أيضا للعلماء وجهان. من العلماء من قال: يجب تعفير الإناء بالتراب إذا أراد الإنسان تطهيره من ولوغ الكلب، وهذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يجب وضع التراب في الغسل، وأنه لو غسله بالماء لأجزأه. واحتج المالكية والحنفية رحم الله الجميع على أنه لا يجب وضع التراب أثناء الغسل، احتجوا بأن رواية مالك رحمه الله في الموطأ ليس فيها ذكر التراب، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغسل الإناء سبعا ولم يذكر ترابا. وكذلك أيضا قالوا إن رواية التراب فيها اضطراب، فهناك رواية تقول أولاهن بالتراب، وهناك رواية تقول أخراهن بالتراب، وهناك رواية تقول إحداهن بالتراب، وهناك رواية تقول وعفروه الثامنة بالتراب، وهناك رواية تقول السابعة بالتراب. قالوا: فلأجل هذا الاضطراب لا يلتفت إلى الأخذ بهذه الرواية، ونقول: الواجب الغسل بالماء فقط، وأما التراب فإنه لا يجب. وذهب من تقدم من الحنابلة والشافعية إلى إيجاب التتريب أثناء غسل الإناء، واحتجوا بظاهر الرواية هنا في الصحيح من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وعفروه الثامنة بالتراب. قالوا: إن هذا أمر، والقاعدة أن الأمر يبقى على ظاهره، يعني من الدلالة على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر. فقالوا: يجب التتريب. وأصح هذين القولين هو القول بوجوب التتريب. وأما ما ذكروه من أن مالك رحمه الله لم يروي التتريب، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فرواية الصحيحين مثبتة للتتريب، ولا ضير ألا يرد في غيرها من الروايات ذكر التراب، وحيث ثبت ذكر التراب في رواية صحيحة وجب العمل بها كسائر التشريع الذي يثبت بالخبر الصحيح. وأما قولهم إن الروايات مضطربة ومتعارضة فهذا مردود، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إحداهن لا يعارض الروايات، لأن المقصود من إحداهن إيقاع التراب في إحدى الغسلات، وقوله أولاهن معينة لموضع الغسلة، وقوله عليه الصلاة والسلام عفروه الثامنة بالتراب لا إشكال فيها، لأن المراد من قوله عفروه الثامنة بالتراب أن تكون بين الغسلات غسلة بالتراب، يعني أن يضع التراب، فإذا جئت تعد التراب مع الغسلات كان ثامنة. بمعنى الآن لو أتيت إلى الإناء وأردت أن تغسله من ولوغ الكلب، فإنك تبدأ على رواية أولاهن، تأخذ التراب وترميه داخل الإناء، ثم تعمم الإناء بذلك التراب، ثم تصب الماء، تصب الماء وتعمم الماء والتراب في الإناء، هذا إذا جعلته أولاهن. فهاتان الرميتان، الرمية الأولى للتراب والثانية صب الماء، إن جئت تنظر إلى رمية التراب أنها غسلة مستقلة كانت ثامنة، ثامنة من حيث العدد لا من حيث الترتيب، ثامنة من حيث العدد وليس من ناحية الترتيب. فبناء على ذلك ترمي التراب ثم تصب الماء وتدير التراب في جميع الإناء، لأنه قال عفروه، والتعفير يستلزم تعميم ذلك الموضع به. وأما رواية إحداهن فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة أن يكون داخل الغسلات غسلة بالتراب وهي مطلقة. وأما رواية أخراهن أو الثامنة أخراهن فالمراد أن يكون في الغسلة الأخيرة، لأنك إذا جعلته في السادسة ورميت التراب ثم صببت السابعة كانت غسلا للإناء وإنقاء له، فهي ثامنة من وجه وسابعة من وجه وأخرى من وجه. فالمقصود أن الروايات لا تعارض بينها، وإذا ثبت أن الروايات لا تعارض بينها فإنه حينئذ يجب العمل بها. وقولهم في اعتذارهم عن الأخذ بغسلة التراب أن ذلك لمكان التعارض مردود بما ذكرناه. في هذا الحديث معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبينت في هذا العصر ذلك أن بعض الباحثين خلص إلى أن في الكلب داء إذا وضع فمه في الماء، وأن هذا الداء لا يمكن أن يقضى على آلته أو وسيلته إلا عن طريق التراب. وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بهذا التشريع. وهذه الثلاثة الأحاديث، أعني حديث أبي هريرة بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، وحديث البول النهي عن البول في الماء الراكد، وحديثنا هنا في ولوغ الكلب، كلها تذكرت معجزات بديعة ثبت في هذه العصور صدقها بالبحث والتجربة. فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه من إيجاب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، قال بعض الأطباء إنه ثبت أن مرض التراكوما الذي يكون في العيون يصاب في الغالب به الإنسان إذا كانت يده أكرمكم الله نجسة وعاجل فوضعها في العين، وغالبا ما يصاب به الأطفال لجهلهم عند قيامهم من النوم ووضعهم لتلك الأيدي وهي متلطخة قد لا تسلم من تلطخ النجاسة في أعينهم. وكذلك البول في الماء الراكد ثبت طبيا أن من الأسباب التي توجب نقل بعض الأمراض وهو مرض البلهارسيا أن سببه البول في المياه الراكدة وشرب الغير من ذلك البول. وحديثنا هنا أيضا معجزة ثالثة تبين لنا أنه لا يمكن القضاء على هذه الجراثيم والميكروبات الموجودة بهذا النوع من الحيوان إلا عن طريق التراب. فاللهم لك الحمد ثم اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. ولا شك وصدق الله عز وجل إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فجعل الله في شريعته

وضعف العقل، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للإنسان الحكيم العاقل أن يترفع عن هذا التبذل وعن خفة العقل والطيش بتمجيد هذه الصور أو التكلف في شرائها ووضعها، والله تعالى أعلم.